بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قوله رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي من الأدلة على تحريم ذلك وإخلاله بالعقيدة. والتنجيم ونسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. نعم. قول قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، كما جاء في القرآن، يعني ما من شيء خلقه الله إلا لحكمة ولعمل ترتب على هذا الشيء أو ينتج عن هذا الشيء. فالنجوم خلقها الله لثلاث حكم، لا كما يعتقده أهل الجاهلية أنها تؤثر في الكون، أو أن للحوادث ارتباطا بها، إنما خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، كما قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، عن النجوم. ثانيا: رجوما للشياطين، في الآية زينة للسماء ورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال جل وعلا: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، عن الشياطين. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، كما سيأتي. زينة للسماء ورجوما للشياطين، تحرس السماء من استراق السمع، وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. من علق بالنجوم غير هذه الفوائد، فوائد الثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فقد أخطأ في اعتقاده، لأن الله جل وعلا إنما خلقها لهذه الثلاث، فهو أخطأ ما خلقها الله من أجله، وأتى بشيء من عنده لا دليل عليه، وأضاع نصيبه. المشكلة أن هذا يضيع نصيبه من الإيمان، يضيع نصيبه من الإيمان إذا اعتقد في النجوم أن لها تأثيرا في الكون وفي الحوادث، فإن هذا اعتقاد يتنافى مع عقيدة التوحيد، فيضيع نصيبه من الإيمان، تكلف ما لا علم له به. لا دليل على أن هذه النجوم خلقت لغير هذه الثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. لا دليل يدل على زيادة على هذه الأمور الثلاثة. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. نعم. ولم يرخص ابن عيينة فيها، ذكره حرب عنهما. نعم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم، هذا يسمى علم التسيير وهو علم الحساب، وأما الأول الممنوع فهو علم التأثير، أن هذه النجوم تؤثر في الكون، هذا علم التأثير وهذا باطل بالإجماع. وأما علم التسيير وهو علم الحساب والمواقيت فهذا أمر مباح، وهذا تدل عليه هذه النجوم الشمس والقمر. الله جل وعلا جعل هذه الكواكب وبمسيرها وأوقاتها جعلها مواقيت، جعلها مواقيت لمصالح الناس، يعرفون بها مواقيت البذور ويعرفون بها مواقيت مصالحهم. هذا ما يسمى علم التسيير، وهو من العلماء من منعه ومنهم من أجازه، وهذا هو الصحيح. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يدخلون الجنة: أولهم مدمن الخمر، أي المداوم على شرب الخمر إذا لم يتوب إلى الله، وهذا من أحاديث الوعيد، وإلا فإن مدمن الخمر مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي دون الشرك. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن هذا من باب الزجر والوعيد أنه لا يدخل الجنة، باب الزجر والوعيد. وقاطع الرحم، لأن الرحم هي القرابة التي تربطك بها جهة الأب أو جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، هؤلاء هم الأرحام. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من باب الوعيد والتغليظ عليه، قيل لا يدخل الجنة من أول وهلة، وقيل أنه يمر كما جاء من باب الزجر والتهديد. قاطع الرحم ومصدق بالسحر، السحر باطل كما سبق، السحر باطل كما سبق. وما مناسبة هذا لباب التنجيم؟ لأنه سيأتي أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فالتنجيم نوع من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. عندما نقول الشيخ ينافي التوحيد وينافي كمال التوحيد، ما الفرق بينهما؟ فرق واضح، ينافي التوحيد يعني من أصله، ينافي التوحيد من أصله فلا يبقى توحيد، وأما ينافي كمال التوحيد فالتوحيد موجود لكنه ليس كاملا، يكون ناقصا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، الحكمة كما قال خلق الله، كما قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا فيه بيان الحكمة من خلق النجوم. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ففي هذا رد على من يتعاطى علم النجوم ويزعم أن ذلك جائز. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. بعض السلف أجازه بما فيه من المصالح، لأنه يتوافق مع الحكمة التي من أجلها خلق الله هذه النجوم، تعلم المنازل، منازل القمر، منازل القمر التي ينزل في كل ليلة، ينزل في منزلة حتى يكمل الشهر، 24 منزلة شامية و 24 منزلة يمانية، المجموع 28، ويستسر في ليلة أو ليلتين، يكمل الشهر بذلك، كل ليلة ينزل في منزلة. وهي هذه النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. سوف نستكمل إن شاء الله بقية هذه المسائل في الدرس القادم إن شاء الله، في هذه الدروس المهمة في حياة المسلم من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي يشرح هذه الدروس، وشكرا لحضراتكم أنتم على حسن المتابعة لنا. وسجل هذا الدرس الزميل عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.